يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا نتكلم عن تعظيم الله، تعظيم الله بتعظيم الأمر والنهي. حين يأمر ربنا جل جلاله أمر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وعظم هذا الأمر فأغض بصري. حين ينهى الله فيقول لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا أمد عيني، تعظيم الأمر والنهي، هذا من تعظيم الله جل جلاله. قلنا من تعظيم الأمر والنهي ألا يعرض لترخص جاف ولا لتشدد غال. يقول إيه المترخص؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، في رخصة في بعض النظر، الأولى لك والثانية عليك، فيعرض الأمر إلى ترخص جاف. ضربنا مثاله بأشياء عديدة، منها مثلا الرخصة في السفر القصر وليس الجامع، القصر الجامع على ظهر السفر، الترخص الجافي انه يجمع وهو نايم، الرخصة في المسح على الجورب في حالة، لكن انسان دخل يقول كده يتوضى مضطر انه يخوض في المياه الشراب اتبل، طب ما تقلع الشراب وتغسل رجلك بقى كده، رجلك اتغسلت. الترخص الجافي، وايضا الا يعرض لتشدد غال، زي الموسوس في الطهارة، الموسوس في التجويد وقراءة القرآن وقول الله اكبر في تكبيرة الاحرام وغير، التشدد في مسألة ان ابن القيم بيذكر هنا بيقول ايه، ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع ان يأكل شيئا من بلاد الاسلام، وكان يتقور بما يحمل اليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد للتحصيل ذلك، فوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في اساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشدد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، ولا يبالي الشيطان بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة. ده انت ما تعرفش ده ربنا غفر لبغي. ده انت ما تعرفش ده ربنا غفر لبغي سأت كلب ودخل رجل الجنة شال غصن شوك من الشارع. صلاة ايه؟ مش هم الصلاة، المهم ان انا ما ازيش حد. ويفضل يوسع له باب الرجاء، يوسع له باب الرجاء لحد ما يخليه ما يعملش حاجة ابدا، ويبقى كسلان يثبطه عن العمل. وان وجد عنده حذرا وحرصا وتشميرا ونهضة، وأيس أن يأخذه من باب الكسل، أخذه من باب الاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك، وأن همتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وأن لا تركض إذا ركضوا، ولا تفطر إذا فطروا، وأن لا تفطر إذا فطروا. إذا غسل أحدهم يديه وجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت للصلاة، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم. احنا بنقول ان الاسلام زي مربع، لما تيجي تدخل ادخل بقوة عشان تعدي وتدخل، بس بلاش تزيد القوة تقوم تخرج من الناحية التانية. بعض الناس زي الحديث ان بعض الصحابة اتوا بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، قالوا هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه. الشيطان بيشتغل على نفسه، واحد يلاقي الشيطان فيه شدة وقوة وعنف وحماسة زائدة يقول له لا، سيدنا النبي غفر له ما تقدم من ذنبه، انت لم يغفر لك ما تقدم من ذنبك، لازم تعمل اكتر من النبي. دي غلطة كبيرة جدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عن الثلاثة دول اللي قال أصوم ولا أفطر، أقوم ولا أنام، لا أتزوج النساء، غضب وقال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. في الرواية الأخرى أما إني أعلمكم بالله، أنا أعرف ربنا أكثر منكم، أنا بتقي ربنا أكثر منكم، انا بعبد ربنا اكثر منكم. لو تفكروا ان انتوا تقدروا تعبدوا ربنا اكثر مني. قال كده لو ان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعني ورايا. فخليك ورا سيدنا النبي واياك والغلو. قال صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو فان الغلو اهلك من كان قبلكم. يقول ونحو ذلك من الافراط والتعدي فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصود من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا ألا يقربه، ألا يقربه ولا يدنو منه، وهذا أن يجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان يقيني وقوة على محاربة العدو الشيطان ولزوم الوسط. والله المستعان. يبقى مش هين الشيطان بيشمك ها في كسل يزين له الكسل ويوسعه لحد ما يبطل عمل، في عنف وقوة وشراها شراها ينفخ فيه لحد ما يخليه ويطلع من ناحية. طب الحل ايه؟ علم راسخ، ان انا اتعلم السنة. النبي كان بيعمل ايه؟ ورا، لا ازود ولا نقص. قلت كتير قوي في كلامنا مع بعض اهل البدع اللي عملوا النبي على عيني وراسي من فوق، واللي ما عملوش النبي ما يلزمناش. الكلام ده يزعل حد؟ قالوا لا ما يزعلش حد. خلاص على كده، اللي عملوا النبي اعمله بالضبط على عيني وراسي، او قال اول واحد اجري فيه، واللي ما عملوش النبي ما يلزمنيش نهائي، مش هعمله ولا اتعبد بيه. علم راسخ. اتنين، ايمان يقيني، ان يصبح عندي يقين ان اعلم الخلق بالله وبما يرضيه هو رسول الله. الايمان بسيدنا النبي وان اعمال النبي صلى الله عليه وسلم كافية جدا لبلوغ الدرجات العلى من الجنة، بس انا اتبعه. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. علم راسخ وإيمان يقيني وقوة على محاربة الشيطان. أنا بقول إن كثير من الناس ناسي إن في شيطان، بيقول أنا بفكر وفكرت ودماغي قالت، مش دماغك ده، الشيطان عمال الشيطان بيوسوس لك وانت تفكر إن انت اللي بتفكر، لا ده الشيطان اللي بيوسوس، الشيطان هو اللي بيوحي لك، الشيطان بيوسوس لك، الشيطان بيزين لك. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إن الإنسان ينبغي إن هو يحارب الشيطان بقوة، عشان كده في عبودية اسمها عبودية المراغمة، أن تراغم الشيطان، إنك تغيظ الشيطان. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب له. إذا جاءك الشيطان في صلاتك فقال لك إنك ترائي فزدها طولا. الشيطان أحيانا يجي الإنسان وبيصلي ويقول له إيه، أيوة أيوة أنت بترائي، طول طول طول، غيظ أنت بقى إيه وطول أكتر، وين وينية صالحة إنك أنت بتطول لوجه الله مش للشيطان. فهي دي إنك أنت تبقى قوي وفاهم، فاهم مداخل الشيطان. يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات ومداخل وأفكار وفن، فنان. فلذلك أن تعرف مداخل الشيطان وأن تستطيع أن تسد عليه مداخله وأن تحاربه. أربعة، لزوم الوسط. علم راسخ، إيمان يقيني، قوة على محاربة الشيطان، لزوم الوسط. خير الأمور أوسطها، أفضل الأمور التوسط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، لا غلو ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا ترخص. ابن القيم يقول عليه رحمة الله: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر. هي دي، إن أنا أسلم لأمر الله، ربنا سبحانه وتعالى قال كذا، أمر بكذا، أعمل بأوامر ربنا، نهى عن كذا، ألتزم، سواء بانت للعلة أو ما بنتش. بعض الأحكام لا تعلل وإنما للتعبد. الحكمة في كده مثلا في تحريم الربا، وذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، لم يذكر علة جل جلاله، لم يذكر علة تحريم الربا. هم بيقولوا البيع زي الربا، ربنا قال لهم أيوة البيع زي الربا، بس أنا بقول إن البيع حلال والربا حرام. لم يناقش معهم علة هذا التحريم. وهذا دأب المؤمنين الصادقين المتقين، أنه يلتزم الأمر دون البحث عن علة. إن بدت علة، إن بدت حكمة في التحريم، حكمة في النهي، حكمة لهذا الأمر، فخير وبركة. لم تبدو حكمة، أنا ملتزم، أنا ملتزم بها، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر. فإن ظهرت له حكمة أمره حمله ذلك على مزيد الانقياد والتسليم، ولا يحمل ذلك على الانسلاخ منه وتركه، كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد. فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الأدمي واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة. سبحان الله، يا لهذا القلب، القلب ده فيه إيه؟ كل ده في القلب. ده القلب ده يعني مركز في كنوز وجواهر. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن لله تعالى آنية من خلقه، وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين. فالقلب ده مليء بالكنوز والجواهر إذا استعمل استعمالا صحيحا، جعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، مليان. وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجه الله الكريم والفوز برضوانه ومجاورته في جنته. سبحان الله، يعني الإنسان ده قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، تكريم، تكريم عظيم جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى يبيح للإنسان في الجنة أن ينظر إلى وجه الله، ده درجة ما بعدها درجة، وتكريم ما بعده تكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. يقول ابن القيم وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد. ثلاثة مسلطون آمرون، الشيطان والنفس والهوى، الثلاثة يتسلطوا على الإنسان. فإذا الإنسان قدر يتخلص من الثلاثة دول ويتجرد لأمر الله فهو الرجل. يا ترى إزاي يقدر؟ لتأتينا الحلقة القادمة. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. من كان